إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا 52 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا بفضل من الله تبارك وتعالى في باب سجود السهو إلى قول الإمام المصنف رحمة الله تعالى عليه: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. يعني المصنف رحمه الله يقول: من قام لركعة زائدة، كأن يقوم مثلا لرابعة في المغرب أو لخامسة في العشاء أو لثالثة في الفجر مثلا أو في نافلة فمن قام إلى ركعة زائدة، سواء كانت هذه الصلاة التي يصليها الإنسان مفروضة أو كانت سنة وقام الإنسان إلى ركعة زائدة ثم تذكر في أثنائه أو في أثناء مجيئه بهذه الركعة، فنقول له: متى تذكرت اجلس، لأنك في زيادة، والذي فعلته حال سهوك ونسيانك لا يؤثر في صحة الصلاة، وإن كان خطأ فهو زيادة لكن لا يؤثر في صحة الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى تجاوز لهذه الأمة المباركة كرامة لنبيها صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان. لكن إذا تذكرت وجب ترك ما أنت فيه والنزول مباشرة، لأنك لو بقيت بعدما تذكرت أنك في زيادة بطلت الصلاة إجماعا لا خلاف في ذلك. فلو حصل زيادة نقول له: متى ما حصل لك ذكر بهذا، في أي حال، سواء تذكرت أنك في زيادة وأنت في قيام، أو تذكرت أنك في زيادة وأنت في ركوع، أو تذكرت أنك في زيادة وأنت في سجود أو في جلوس، اترك ما أنت فيه وارجع إلى ما كنت فيه. فنقول مثلا: لو أنه قام من الركعة الرابعة في صلاة العشاء مثلا، وبدلا من أن يجلس للتشهد قام ليأتي بركعة خامسة ولم يتشهد وأثناء القيام تذكر، نقول له: اترك القيام وارجع للجلوس الذي كان بعد السجدة الثانية وآتي بالتشهد ثم سلم. تذكر وهو راكع، تذكر وهو ساجد، في أي موضع يتذكر يترك ما هو فيه ثم ينزل إلى الموضع الذي بدأ منه النسيان ثم يتم صلاته بعدهم. لماذا؟ لأن الزيادة لا اعتبار لها، الزيادة لا اعتبار لها. لكن إذا لم يذكر المصلي أنه في زيادة إلا بعدما أتى بالزيادة كاملة وانتهى من الصلاة وقد جلس للتشهد، يعني أتى بالركعة الخامسة وجلس للتشهد، نقول له أتم التشهد ثم سلم ثم أسجد للسهو بعد السلام ثم سلم ثم سلم. ومن الخطأ الواضح أو من الخطأ العظيم ما يفعله بعض العوام، أنه مثلا إذا كان في صلاة نهارية مثلا يقول أنا الآن في خامسة وصلوات النهار ليس فيها صلاة وترية، فما دمت أنني صليت الخامسة أشفعها بسادسة حتى لا آتي بصلاة وترية. وهذا يفعله بعض الناس، هذا يفعله، لا أقول بعض الناس بل بعض الأئمة، بعض الأئمة يفعل هذا، يظن أنه إذا صلى الظهر أو العصر مثلا خمس ركعات سهوا أن الصلاة بطلت، أن الصلاة بطلت، لأن صلوات النهار شفع أو صلاة زوجية وليس فيها وتر، فلو صلى صلاة وتر بطلت الصلاة، فحتى يخرج من هذا المأزق يأتي بركعة سادسة. فنقول لو قام إلى سادسة وهو يعلم أنه في سادسة فصلاته باطلة بلا خلاف بين أحد من أهل العلم. قال وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، وكره إن استتم قائما. وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا، يعني قام من الركعة أو من السجدة الثانية من الركعة الثانية فنسى أنه ينبغي أن يتشهد فقام، لزمه الرجوع ليتشهد، وكره أي الرجوع يعني إن استتم قائما، وكره إن استتم قائما. التشهد الأول تعلمون أنه من الواجبات، مش كده؟ التشهد الأول من الواجبات في الصلاة، فإذا ترك الإنسان التشهد الأول في الصلاة فلا يخلو تارك التشهد الأول من حال من حالين. تارك التشهد الأول إذا تركه في الصلاة لا يخلو من حال من حالين، الأول أن يتركه متعمدا لذلك، أن يتركه متعمدا لذلك فصلاته باطلة، صلاته باطلة غير صحيحة، لأنه تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة من غير عذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من عمل عملا ليس عليه شرع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، لأنه لم يفعل ما أمره الله عز وجل به. فإذا تعمد الإنسان ترك الواجب فصلاته باطلة، لأنه تعمد أن يصلي صلاة ما أمر الله بها ولا رسوله. وإذا تعمد الإنسان أن يفعل عبادة لم يأمر بها الله ولا رسوله فهي باطلة مردودة، لأنك لا يعقل أن تتقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، فنقول الصلاة باطلة. الحالة الثانية أن يترك الواجب ناسيا، أن يترك الواجب ناسيا فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة بالإجماع، صلاته صحيحة بالإجماع، كما دل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله صلوات الله عليه وسلام، فإن النبي ترك التشهد الأول في بعض المرات وصلى، بل وأمرنا إذا حصل سهو في صلاة في للإنسان في صلاته بزيادة أو نقص أن نفعل ما أمرنا به على التفصيل الذي مر معنا. لكن في الحالة الثانية هذه نقول لمن ترك الواجب نسيانا، نقول إن تذكرته في أثناء الصلاة فلا تخلو من حال من حالين. إن تذكر الإنسان الواجب الذي نسيه في الصلاة فلا يخلو من حال من حالين. الحالة الأولى أن يتذكره قبل أن يستتم واقفا، قبل أن يستتم قائما، فإنه يرجع وجوبا، فإنه يرجع وجوبا ويأتي به ثم يسجد للسهو في آخر الصلاة، ثم يسجد للسهو في آخر الصلاة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحم الله الجميع. يبقى الحالة الأولى إذا تذكر أنه ترك الواجب مثلا التشهد الأول قبل أن يستتم قائما، نقول له ارجع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نقول له ارجع وإيتي بالتشهد ثم اسجد للسهو قبل السلام، اسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة. وهذا مذهب الإمام مالك، الإمام أحمد أقصد والإمام الشافعي. الحالة الثانية إذا لم يتذكر هذا الذي نسيه إلا بعدما استتم قائما، يعني استوى قائما واستقر قائما، فنقول له لا ترجع، نقول له لا ترجع للتشهد الأول وأتم صلاتك، وأتم صلاتك. فإذا أتممت الصلاة وأتيت بالتشهد الأخير اللي هو التشهد اللي هو الركن يعني، اسجد للسهو قبل أن تسلم، اسجد للسهو قبل أن تسلم ثم سلم، لأن هذا نقص في الصلاة. وهذا مروي عن الأئمة الأربعة، يعني هو قول مالك وأبي حنيفة، ورواية في مذهب الإمام أحمد، ورواية في مذهب الإمام الشافعي، وهو الذي دلت عليه السنة، هو الذي دلت عليه السنة، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين، إذا قام أحدكم من الركعتين، يعني إيه؟ يعني نسى التشهد الأول، نسى التشهد الأول، فلم يستتم قائما فليجلس، فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو، ويسجد سجدتي السهو. وهذا رواه البخاري في الصحيح، وقد مر معنا هذا الحديث. لكن هنا المصنف رحمه الله يقول: وكره، أي الرجوع، يعني إن استتم قائما، يعني إذا استتم قائما نقول له أتم الصلاة. طيب لو رجع يقول الرجوع مكروه. هو يعلم أنه ينزل، يعني واستتم قائما الآن، وبعدما استتم قائما تذكر أنه ناس التشهد الأول فرجع. على كلام المصنف صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه الرجوع بعد الاستواء قائما عند المصنف مكروه. وما ولا الحديث لم يفصل، حديث لم يفصل على الشرع، حديث واضح، قال: فإذا استتم قائما، يعني فلا حاجة لما قاله بعض الفقهاء أنه لابد أن يشرع في الفاتحة حتى لا يكون مثلا شرع في ركن آخر أو نحو ذلك، لأن هذا قول بعض العلم، قالوا إن شرع في الفاتحة فقد شرع في ركن، ولا يجوز الرجوع من الركن إلى الواجب، تمام، وبناء على هذا قالوا ببطلان الصلاة. ما هو إلى الآن لم يقولوا إنه تلبس بالقيام، تمام، قال لك إنه لا يتلبس بالقيام إلا إذا شرع في الفاتحة، لكن طبعا هذا القول قول ضعيف. والصحيح إنه إذا استتم قائما خلاص، إذا استتم قائما انتقل من القيام إلى، من أقصد حركة الانتقال دي إلى القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، والقيام ركن من أركان الصلاة. فنقول الصحيح أنه يحرم، الصحيح أنه يحرم أن يرجع، يحرم أن يرجع، تمام؟ يعني لو رجع وهو عالم بالحكم فصلاته باطلة، لو رجع وهو عالم بالحكم فصلاته باطلة حتى وإن لم يشرع في الفاتحة، لأنه دخل في ركن جديد. لكن هنا إشكالية، لو أنه بعدما استتم قائما رجع جاهلا أو ناسيا، أه؟ يعذر بجهله ولا تبطل الصلاة. طب سواء كان إماما أو مأموما، سواء كان إماما أو مأموما، سواء كان إماما أو مأموما. وهذا أخونا يعني يفرق أو يبين لنا فارق مهم، وهي مسائل، مسائل الأعيان أو وقائع الأعيان. لما تسأل عن واقعة عين حصلت، خلاف لما تسأل عن حكم مسألة ابتداء، ابتداء، تمام؟ يعني زي الصورة اللي معنا هذه كده مثلا، نقول إذا بعدما استتم قائما سواء كان إماما أو مأموما نزل من القيام إلى التشهد جاهلا بأصل المسألة أصلا، ما يعرف المسألة هذه أصلا، خبرك معي، أو ناسيا، أو ناسيا، نقول له صلاتك صحيحة. لكن لو سأل قبل أن يفعل، نسيت التشهد الأول ووقفت، أرجع ولا لا أرجع؟ نقول له إيه؟ لا ترجع، لأنك لو رجعت صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. فهناك فرق بين وقائع الأعيان التي تقع عن جهل الإنسان أو سهوة، وبين ما إن سئل عن أصل المسألة ابتداء، تمام؟ ثم قال الإمام رحمة الله عليه المصنف، قال ولا يرجع، قال ولا، وتلزم المأموم متابعته، وتلزم المأموم متابعته. نعم. في الحالة الأولانية اللي هو لم يستوي قائما ونزل، إن يزم سجود السهو بعد الصلاة باعتبار أن الحركة زيادة. أي نعم. إذا بعد الصلاة. أي نعم. تاني تاني عبد العزيز. أي صح والله. أي نعم. أنا إذا هو في الركعة الخامسة أنت ذكر يترك، ما هو فيه؟ لا هذا هذا هو الشيخ بيحتج إنه استتم هيرجع من قيام، آه يرجع لأنه باطل، هو الآن في باطل، هو الآن في باطل، ما هو في صلاة. تاني معلش. حكم الوسطاني، التشهد الوسطاني ذكرنا ان بعض المصنف قال لك ايه، لو استتم ينزل ويرجع يجيب التشهد. لو لم يستتم. تمام. لو استتم لا يرجع. اي تمام. اي تمام. يقول يرجع بس ما يقرأش. في فرق بين التشهد الوسطاني وفي فرق بين الزياده بين التشهد الوسطاني. حصل اختلاط دلوقتي، اختلاف في التشهد الوسطاني بينزل. ينزل برضه. يعني هو الآن لو قام، لو قام لركعة زائدة، مش كده وشو هذا؟ لو قام لركعة زائدة ينزل، لأنه هو الصورة مختلفة الآن. أيوة الزيادة دي هو، هو الآن يفعل باطل، يعني هو الآن لما يتذكر إنه في ركعة خامسة هو الآن في باطل، ما هو في، ما هو في صحيح، فيرجع له. تمام. قال ولزم المأمومة، يعني المأمون طبعا مفعول والفاعل متابعته، تمام؟ المتابعة يعني المتابعة تلزم المأموم، يعني متابعة الإمام تلزم المأموم. يعني إذا لم يذكر الإمام التشهد الأول إلا بعدما استتم قائما، إلا بعدما استتم قائما، نقول له خلاص أتم قيامك وأتي بالركعة. طب والمأموم يتابع الإمام، يتابع الإمام، تمام؟ طيب يقول لك طيب ما هو الإمام الآن قام عن التشهد الأول، والتشهد الأول واجب، واخد بالك، وإحنا هنجلس نأتي بالتشهد الأول وبعد كده نتابع الإمام، يصح هذا؟ لا لا يصح هذا، تمام؟ نقول له لا يصح، إنما اترك، اترك التشهد وتابع الإمام، لأن متابعة الإمام أوجب، أوجب من التشهد الأول، تمام؟ ولا يجوز أن تظل جالسا مع قيام الإمام واستوائه قائما، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولما نسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد الأول قام الناس معه، لما نسي التشهد الأول قام الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مر معنا أنه لما نسى، وهذا في الصحيحين، لما نسي التشهد الأول وقام الناس معه، ثم لما كان في الركعة الأخيرة وأتى بالتشهد ونظر الناس تسليمه، يعني انتظروا تسليمه، سجد سجدتين ثم سلم، تمام، يعني قبل أن يسلم، يعني تمام. وكذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما نسي التشهد الأول وسبح الناس به، وسبح الناس بالمغيرة رضي الله عنه، أشار إليهم بيده أن قوموا، تمام. يعني المغيرة بن شعبة هذا صح عنه أنه لما صلى بالناس في بعض المرات فنسي التشهد الأول فسبح الناس به، الناس قالوا سبحان الله، يعني ذكروه يعني حتى يرجع مرة ثانية، فأشار إليهم المغيرة بيده فقاموا وتابعوا الإمام. فنقول من خلال هذين النصين يؤخذ أن الإمام إذا نسي التشهد الأول حتى قام واستتم قائما نقول له لا ترجع، والمأموم عليه أن يتابع إمامه، تمام. والقاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني لا يثبت استقلالا، يعني لا يصح أن تأتي أنت المأموم بالتشهد الأول دون إمامك، هذا ما ينفع، هذا تمام، هذا لا يصلح. إنما يثبت تبع، يعني صحة الصلاة بالمتابعة للإمام، هذه تثبت بالمتابعة. أما أن تنفرد وتستقل وتقول أنا آتي بالتشهد لأن الإمام نسى وأنا لم أنسى، نقول لا، نقول لك لا يجوز، ويجب عليك أن تتابع الإمام. قال ولا يرجع إن شرع في القراءة. الآن المصنف رحمه الله جعل رجوع المصلي إماما أو مأموما من القيام للإتيان بالتشهد الأول إذا استتم قائما، جعل له حالتين: الحالة الأولى إذا استتم قائما قبل أن يشرع في القراءة، قبل أن يشرع في القراءة، قال لو رجع كره له الرجوع، كره له الرجوع مع صحة الصلاة. لكن إن شرع في القراءة لا يرجع، لا يرجع، يعني إذا لم يعلم أنه نسي التشهد الأول إلا بعدما شرع في قراءة الفاتحة، يقول أو نقول له لا يجوز لك الرجوع، لأنك الآن تلبست بالركن الذي يليه كما مر معنا. وكأن الإمام رحمة الله عليه يقول إن حركة القيام من السجدة الثانية إلى الاستواء قائما ده ما هو ركن، تمام، إنما الركن أن تشرع في الفاتحة. طيب والقيام أليس ركنا؟ القيام ركن أيضا، القيام ركن، تمام. طيب المذهب فيه في حق من نسي التشهد الأول ثلاث حالات، من نسي التشهد الأول له ثلاث حالات في المذهب. الحالة الأولى أن يذكره قبل أن يستتم قائما، هذا يرجع ويأتي به ثم يسجد للسهو، تمام. الحالة الثانية أن يذكره بعدما استتم قائما قبل القراءة فيكره له الرجوع، يكره له الرجوع. الحالة الثالثة أن يذكره بعد أن شرع في القراءة فلا يجوز له الرجوع، يعني يحرم عليه الرجوع. نقول نعم، الحالة الأولى هذه ما فيها خلاف، الحالة الأولى ما فيها خلاف إنه إذا تذكر قبل أن يستتم قائما يجلس للنص. لكن التفريق بين الحالة الثانية والثالثة إذا لم يشرع في الفاتحة أو شرع في الفاتحة، إيش وجه التفريق في هذا؟ ما في وجه للتفريق. النبي قال وإذا استتم قائما، وإذا استتم قائما. ولم يفرق رسول الله بينما إذا شرع في الفاتحة أو لم يشرع في الفاتحة. وبناء على هذا نقول هذه التفريق بين الحالة الثانية والثالثة يعني لا وجه له أو لا دليل عليه. فالصحيح أنهما حالتان، حالتان، إذا تذكر قبل أن يستتم رجع، وإذا استتم فلا يرجع، سواء شرع في الفاتحة أو لم يشرع في الفاتحة، وصلاته صحيحة، ثم يسجد للسهو في آخر الصلاة. نعم. اعتدل، نعم اعتدل قائما. لا لا لا لا، إذا استتم قائما يعني استقر قائما، استقر قائما، لكن لو إنه ما زال يقوم حتى ولو كان أقرب القيام، ما دام إنه لم يستتم ينزل، ينزل. تمام. قال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو. ومن شك، طبعا عرفنا قبل ذلك أن من أسباب سجود السهو شك، الشك في ركن، من شك في ركن يعني أنه أتى به، يعني كمن شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، من شك هل ركع أو لم يركع، هل سجد أو لم يسجد. تمام. أو عدد ركعات يعني هل صلى ثلاثة أو أربع أو نحو ذلك، وهو في الصلاة، وهو في الصلاة، انتبه، وهو في الصلاة بنى على اليقين. إيش اليقين؟ الأقل. طبعا دي قاعدة في كل الأعداد في العبادات، يعني مش في الصلاة فقط، يعني في أعداد ركعات الصلاة، في أعداد أيام الصيام الكفارات أو القضاء، في أعداد أشواط الطواف، في أعداد الطلقات للرجل إذا طلق امرأته إلى آخر هذا، كل هذا يبنى فيه على اليقين إذا حصل شك، واليقين في كل هذا الأقل، الأقل. تمام. ولا نقول بقى أن احنا نأخذ بالأحوط، لا، لأن الأخذ بالأحوط هذا أحيانا وفي كثير من الأحيان لا يكون من الورع، لا يكون من الورع، لأن القاعدة الاحتياط للعبادة هذه قاعدة فضفاضة، وقد يدخل بعض الناس تحت هذه القاعدة ما لم تدل عليه السنة أصلا. أخذ بالك، يعني واحد مثلا شك إن طلق، أنه طلق امرأته مثلا طلقتين أو ثلاثة، فقال لك والله عشان ما نبقاش عايشين في حرام فالأحوط إيه، نقول له روحت وكل على الله، واخد بالك معي، عشان يبقى الإنسان إيه، يعني الكلام ده صح؟ طبعا لا صح. والعلماء قالوا الأخذ بالأحوط أو الأخذ بالاحتياط في كل في كثير من الأحيان مطلوب إلا في الطلاق. الأخذ بالأحوط في الطلاق إن احنا نحسبه على الأقل مش على أكثر. تمام. نحن هم ثلاثة واثنين يبقوا اثنين. تمام. ثلاثة وهكذا. تمام. ده الأخذ بالأحوط. فنقول اليقين هو الأقل في كل الأعداد، في كل الأعداد. ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. طبعا يسجد للسهو على التفصيل اللي مر معنا كله، يعني إن شك فبنى على اليقين يسجد للسهو قبل ولا بعد؟ قبل. وإن شك فتحرى بعد. تمام. يبقى على التفصيل اللي مر معنا في أول الفصل. تمام. فإذا شك المصلي، إذا شك المصلي في ركن من أركان الصلاة أو في عدد ركعات الصلاة في أثناء الصلاة، وده الحالة الأولى، في أثناء الصلاة، فلا يخلو هذا الإنسان من حالتين، فلا يخلو هذا الإنسان من حالتين. الأولى أن يكون عنده غلبة ظن، أن يكون عنده غلبة ظن يرجح أحد الاحتمالين، نقول له ارجع إليه، ارجع إليه. تمام. ثم اسجد للسهو، ثم اسجد للسهو اللي هو إيه ده؟ التحري. أحسنت، التحري، عنده غلبة ظن لا تحري. تمام. لقول النبي كما في الصحيحين قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، يعني بعدما سلم يعني. تمام. يبقى الحالة الأولى إذا كان عنده غلبة ظن ترجح أحد الجانبين، نقول ارجع إلى هذا الغالب عندك ثم اسجد للسهو بعدما تسلم، لأن ده تحري للحديث. تمام. وهيكون السجود حينئذ بعد السلام. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يستوي عنده الاحتمالان، ما عنده مرجح، ما هو متذكر. تمام. هل نسي أو لم ينسى؟ فنقول له ارجع إلى اليقين، ارجع إلى اليقين. اليقين اللي ايه؟ الأقل ثلاثة أو اثنين، يبقى اثنين، ثلاثة أربعة يبقى ثلاثة. تمام. فنقول له احذف المشكوك فيه، احذف المشكوك فيه وأتي ببدل له، وأتي ببدل له، يعني اجعل الأقل هو المعتمد عليه، ثم تسجد للسجد للسهو سجدتين بعد ولا قبل؟ قبل السلام. لحديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم، إذا شك، قال رسول الله، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما لأربع يعني كانت ترغيما للشيطان، كانت ترغيما للشيطان. هذه هي الحالة الأولى، إذا شك في ركن أو عدد الركعات. تمام. في أثناء الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو. الحالة الثانية يقول المصنف وبعد فراغه لا أثر للشك. تمام. ودي قاعدة، وهي الشك بعد الفراغ من العمل مطروح، الشك بعد الفراغ من العمل مطروح، يعني لا تلتفت له. تمام. يعني إذا لم يطرأ الشك عليك إلا بعدما فرغت من الصلاة، إلا بعدما فرغت من الصلاة، نقول له اطرح الشك هذا، لا تلتفت إليه. ليه؟ لأن هذا يفتح باب جديد اسمه باب الوسواس. تمام. اسمه باب الوسواس. والمعروف الظاهر أن الإنسان بيأتي بالصلاة على الوجه المشروع، المعروف الظاهر أن الإنسان بيأتي بالصلاة على الوجه المشروع. يعني أحيانا أنت بتبقى سرحان عمال تفكر وبتقرأ الفاتحة، بتقرأها صحيح وأنت ما أنتش فاكر أصلا أنت قرأت الفاتحة ولا لا، واخد بالك؟ أحيانا مثلا بيبقى مثلا بعض الناس لما يدخل للإمامة عنده نوع من التردد كده أو الخوف أو نحو ذلك، وخايف يغلط حتى في الفاتحة، والشيطان يبدأ يستغل المسألة هذه، يبقى هو طول الفاتحة خايف يغلط، مشغول بالخطأ أو أو أو مخافة الخطأ، وهو عمال بيقرأ الفاتحة أحسن من الإمام الراتب، واخد بالك معي؟ فنقول المعروف الظاهر إنك بتأتي بالصلاة على وجهها، ده المعروف، واخد بالك معي؟ اطرح الشك إذا كان بعد العمل، نقول لا تلتفت لهذا. طيب يبقى الشك بعد الفراغ من العمل مطروح، ما الوزن، لا تلتفت له. طيب الشك في العبادة يلتفت له ولا لا يلتفت له في أثناء العبادة؟ طيب العلماء قالوا أخوانا الشك في العبادة، الشك في العبادة لا يلتفت. خذ القاعدة الأول كده وبعد كده نتكلم عن الشك في العبادة. قال العلماء الشك في العبادة لا يلتفت إليه في ثلاث حالات، الشك في العبادة لا يلتفت إليه في ثلاث حالات. الحالة الأولى الشك في العبادة لا يلتفت إليه في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مجرد وهم، يعني ما يرتقي إلى الشك، يعني أن يكون مجرد وهم خاطرة كده بتعرض على قلب الإنسان، أن يكون مجرد وهم فلا عبرة به، لا تلتفت إليه. لماذا؟ لأن الوسوسة لا توجب سجود السهو، الوسوسة لا توجب سجود السهو. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيما رواه الإمام البخاري في الصحيح: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، عشان يشغل سمعه حتى لا يسمعك تؤذن فيشهد لك عند الله. إذا نودي للصلاة يعني إذا أذن يعني أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضى النداء أقبل جاء يعني حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، إذا أقيم الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقول أي الشيطان يعني للعبد: اذكر كذا واذكر كذا. لما لم يكن يذكر قبل الصلاة؟ لكل حاجة نساها قبل الصلاة، يدخل في الصلاة يفكروا بالدي ويفكروا بهذه وهذه وهذا، تمام، اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر أصلا، تمام، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، حتى لا يدري الرجل كم صلى. فنقول إذا حصل وهم زي كده لم يرتقي إلى أنه وسوسة أو أنه شك يعني، نقول اطرح هذا اطرح هذا. ولم يأمر رسول الله من حصل له هذا بسجود السهو، وطبعا ده بيحصل للناس كله، تمام، هذا بيحصل لكل المصلين إلا من رحم ربك، تمام، يذكره كل شيء كما ورد في بعض الحديث: الشيطان يفتح لابن آدم 70 بابا من أبواب الخير حتى يقع في باب من الشر، تمام. ومع ذلك لم يأمر رسول الله من حصلت له هذه الوساوس أن يسجد للسهو، فدل ذلك على أن مجرد الوهم، ها، على أن مجرد تخيل السهو أنه لا يوجب السجود. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، وهذا ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. الحالة الثانية: إذا كان الإنسان شكاكا، يبقى الحالة الأولى التي لا يلتفت فيها للسهو أو للوسواس أو للشك في الصلاة إيه؟ أن تكون مجرد وهم ما ترتقي إلى الشك. الحالة الثانية: إذا كان الإنسان شكاكا أصلا، هو الإنسان مريض، إنسان مريض عنده مرض الوسواس عياذا بالله، نقول له لا تلتفت لهذا، لا تلتفت لهذا. حتى لو حصل عنده هذا يقول لك: والله أصلا مش عارف لما جيت أطلع التكبيرة ما طلعتش سلك، واخدك معي، فحسيت ان انا كده في حته ايه الالف انقطعت مش عارف كده يعني. نقول لا لا لا لا تشغل بالك. طب يا مولانا وانا مثلا بسبح تسبيحات الركوع مش عارف انا قلت مثلا او سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الاعلى، نقول له دوس ما يهمكش، واخدك معي. طب بس انا ممكن يكون عندي يعني المساله ان انا ما قلتهاش يعني اغلب شوي، نقول له برضه دوس ما يهمكش، واخدك معي، وهكذا. طبعا ده غالب في الحريم، هذا الغالب في النساء، لأن النساء يعني حبائل الشيطان كما يقال كما هو معروف يعني. فنقول من كان مبتلا بهذه الوساوس نقول له اطرح هذا، لا تلتفت له، لا تلتفت له. الحالة الثالثة: إذا لم يطرأ الشك على الإنسان إلا بعدما فرغ من العمل، انتهى من العمل، نقول له لا تلتفت، لا تلتفت لهذا، لأن الأصل أن العبادة وقعت على الصورة الصحيحة، ده الظاهر المعمول به، الظاهر المعمول به أن العبادة وقعت على الصورة الصحيحة التي يفعلها الإنسان على سبيل الدواء. يبقى الآن عندنا كم حالة الآن لا يلتفت للشك فيها: أن يكون الشك مجرد وهم لا يصل إلى مستوى الشك، أن يكون هذه مرض عند الإنسان اللي هو الوساوس عياذا بالله، أن يكون الشك بعد الفراغ من العمل، أن يكون الشك بعد الفراغ من العمل. في الحالات الثلاث هذه لا تلتفت للشك، لا تلتفت للشك. طيب متى يلتفت للشك؟ في حالة واحدة: إذا طرأ الشك في أثناء العبادة مع استواء الإنسان، أي مع استواء حالته الصحية. إنسان معروف أنه ما هو مبتلى بوساوس، إنسان عقله حاضر واخد بالك معي، وحصل أنه شك مرة، بتحصل مع الحكاية مثلا كل مثلا سنة مرة لا تحصل على سبيل الدوام، نقول هذا الشك هو المعتبر، هذا الشك هو المعتبر الذي يعمل به وتترتب عليه الأحكام، وتترتب عليه الأحكام. قال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل، ويسجد للسهو وبعد فراغها لا أثر للشك، لا أثر للشك. واحد حد واضح كذا الكلام هذا؟ أحد عنده إشكال في السهو؟ أحد عنده إشكال في سجود السهو؟ ثم ينتقل الإمام مصنف رحمه الله إلى باب جديد، وهو باب صلاة التطوع، وهي باب صلاة التطوع. نعم. ما هذا من جهله، هذا من جهل المأمومين ومن جهل الإمام. نقول: ثم انتقل الإمام رحمه الله مصنف إلى فصل آخر وباب جديد، وهو باب صلاة التطوع. قال رحمة الله عليه: سجود السهو مكمل للصلاة ومبدل للصلاة. احنا قلنا احنا املينا هذا، احنا قلنا سجود السهو تلخص في ثلاث مسائل: الاول اسبابه نقص وزيادة وشك، دي اسباب سجود السهو، تمام. المسألة الثانية: مكان سجود السهو، ان كان عن نقص قبل السلام، وان كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن شك فله حالتان: شك مع التحري فبعد السلام، شك مع البناء على اليقين فقبل السلام، تمام. المسألة الثالثة: سجود السهو يجبر الواجب والسنة، وهذه مسألة لابد مهمة نعرفها. سجود السهو يجبر الواجب والسنة ولا يجبر الركن، بل لابد من الإتيان به، لابد من الإتيان به. سجود السهو يجبر الواجب والسنة، وهذه مسألة يعني فاتني أن ننبه عليها. سجود السهو يجبر الواجب والسنة فقط، ما يجبر الأركان، إنما الأركان لابد أن يؤتى به. يعني واحد مثلا نسى الفاتحة في ركعة، ما نقول له مثلا خلاص هذه ركعة صحيحة واسجد للسهو، نقول له لا، هذه ركعة باطلة، تأتي بركعة مكانها ثم تسجد للسهو، تمام. فإذا نسي الإنسان الصلاة واجبا من واجبات الصلاة أو سنة من سنن الصلاة القولية أو الفعلية يجبرها بسجود السهو، لحديث عبد الله بن بحينة الذي مر معنا أن رسول الله قال صلى، أو أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام ولم يجلس، يعني نسي التشهد الأول، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا أي انتظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم، فلما نسي الواجب، لما نسي الواجب جبره بسجود السهو، تمام، جبره بسجود السهو ولم يرجع له، ولم يرجع له مرة ثانية، تمام. والسنة إذا كان هذا في الواجب فالسنة من باب أولى، السنة تقاس عليه من باب أولى. أما الركن فلا يجبر بسجود السهو، بل لا بد أن تأتي بالركن أولا، تمام، لأن الصلاة لا تصح بدونه، لا تصح بدون الركن أصلا، ثم تسجد للسهو بقى على تفصيل، إن كان ده زيادة يبقى بعد، نقص يبقى قبل، لحديث ذي اليدين لما صلى النبي من بعض الصلوات ركعتين ثم قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، فقال كل ذلك لم يكن، فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله لأصحابه أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام فأتى بالنقص أي بالركعتين الباقيتين من الصلاة ثم أتى بالتشهد ثم سلم ثم سجد ثم سلم. فالركن لا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به. بعد كم مسألة كده الآن، أسباب سجود السهو، مكان سجود السهو، واخد بالك معي؟ سجود السهو يجبر الواجب والسنة، ولا يجبر الواجب ولا يجبر الركن، بل لا بد من الإتيان به. تمام؟ نعم. الحكمة احنا قلناها في أول الباب، إنه جبر النقص، لأن هذا من الجوابر في الصلاة، من الجوابر في الصلاة، وأنه من حكمة تشريع السهو أنه يجبر ما حصل في الصلاة من خلل. نعم. حتى مشكال اتفضل. ماله سؤال ايه؟ لا، هذا إمام، احنا قلنا هذا إمام جاهل. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. لا لا، لا يتابع، لا يتابع، لأنه يتابع في خطأ. طبعا مو هذا ده الصحيح، هو ما عرفش، ولو لو لو لو كان عارف ما كانش جالس أصلا، هو جالس من الغلب، واخد بالك معي؟ فنقول هو الآن جاهل. الصلاة صحيحة طبعا، لأنه فرق بين واقعة عين وبين السؤال ابتداء. تمام. لكن كان السنة الصحيح يشاور للناس أن يقوموا فيقوموا معه، وهذا جائز، لا يبطل الصلاة، لأن النبي أشار للصحابة أن يجلسوا فجلسوا، وهذا جائز، ما في مشكلة. أي. تمام. لا، هي يعني السجود عشان يبدأ، عشان يفتكروا على طول السجود دايما قبل الصلاة، قبل الفروض. لا يعني القاعدة الحالات اللي انت حضرتك قلتلنا عليهم، اللي هم حديث صحيح، اللي هو نسى ركعة او زاد ركعة او تحرك، يبدأ بعد السلام. الثلاث حالات دول احنا لو نظرنا لهم كده الان، دول زيادة ولا نقص؟ كلهم زيادة. ايوه. يبقى انت رايح اريح دماغك. أيوه. قول ايه؟ اي زيادة بعد السلام وأي نقص قبل السلام، بس أي سهو بالنقص، أي سهو بالنقص سجوده قبل السلام. تمام. وأي سهو بالزيادة سجوده بعد السلام. بس هو الإشكالية بتحصل إيه؟ تفسير حالات الزيادة وحالة النقص. يعني مثلا واحد صلى العشاء ثلاث ركعات، بعض الناس بيظن إن ده نقص، وإحنا قلنا إن ده إيه؟ زيادة. تمام. يعني إيه الزيادة يا أخوانا؟ الزيادة إنك هتنظر لكل فعل أتيت به في غير مكانه في الصلاة. أنت عملت أفعال داخل الصلاة في غير أماكنها، إن حصل هذا يبقى اسمه زيادة. أنت الآن لما جلست في الركعة الثالثة في العشاء عشان تتشهد، يبقى جلست جلوسا في غير موضع، وتشهدت في غير موضع، وسلمت في غير موضع، وبعدين هتفتكر أن في ركعة نقصتها فهتقوم تكبر تكبيرة إحرام في غير موضع، وهكذا. دي كلها زيادات. أيوة. إن كل سجود السهو قبل الصلاة معنا لثلاث حالات، إذا نقصت ركعة أو زدت ركعة أو تحريت، ممكن ماشي، هو في النهاية هتصل لهذا، لكن الأسهل لك من هذا خلاص، ما دام هي ماشية معاك كده مفيش مشكلة، ما دام إنها يعني سهلة عند حضرتك بهذا الصلاة ما في إشكال، يمشي ما فيهاش مشكلة إن شاء الله، لأن هذا زيادة في كل الصور، هذه زيادات. ثم انتقل الإمام رحمه الله مصنف إلى باب آخر من أبواب هذا الكتاب، وهو باب صلاة التطوع. وصلاة التطوع أخوانا أحد الجوابر، أي أحد جوابر النقص في الصلاة، زي ما إني سجود السهو جابر من جوابر النقص في الصلاة، فكذلك صلاة التطوع جابر من جوابر النقص في الصلاة، لأن التطوع ده أصله شرع ليه؟ لتكميل نقص الفرائض، مش كده؟ التطوع شرع لتكميل نقص الفرائض، في كل العبادات، ما هو في الصلاة فقط، يعني الصيام وفي الزكاة وفي الحج في كل العبادات التطوع شرع لتكميل نقص الفرائض، تمام. والجوابر في الصلاة ثلاثة أنواع، الجوابر في الصلاة ثلاثة أنواع. واحد، سجود السهو اللي هو مر معنا، ده بتجبر به النقص اللي حصل في الصلاة، تمام. اثنين، صلاة التطوع تجبر بها نقص الفرائض. ثلاثة، الذكر بعد الصلاة. الذكر بعد الصلاة، قالت عائشة رضي الله عنها: الذكر بعد الصلاة بمنزلة مسح المرآة بعد صقالها، تمام. فهذه الثلاثة الجوابر للنقص الحاصل في الصلاة: السهو، التطوع، أذكار الصلاة اللي احنا المصريين بنسميها ختم الصلاة، تمام، اللي أذكار ما بعد الصلاة يعني. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب المسائل المتعلقة بصلاة التطوع من حيث أنواعها وأحكامها. التطوع ده أنواع، التطوع هذا أنواع، تمام، ما هو نوع واحد. منه السنن الرواتب، منه صلاة الضحى، منه صلاة القيام الليل، واخد بالك معي، وهكذا. فهذا كله أنواع، أنواع من التطوع كما سيأتينا بيانه إن شاء الله الآن. يبقى الباب ده المصنف رحمه الله عقده لبيان المسائل المتعلقة بصلاة التطوع من حيث أنواع التطوعات الصلاة وأحكام كل نوع من هذه الأنواع. فقال رحمة الله تعالى عليه: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى إما عبادات قلبية محلها القلب كالإخلاص واليقين والتوكل والإنابة والخوف والرجاء، تمام، وإما عبادات لسانية كلا إله إلا الله والأذكار والتسبيح وكذا، وإما عبادات بدنية، وإما عبادات بدنية، تمام. طبعا ممكن بعض الناس يدخل مثلا قسم رابع اللي هو مركب من بعض هذه، يكون مثلا قلبي قولي بدني، لكن هو في النهاية هم هذه الأقسام الثلاثة، تمام. فالعبادات البدنية التي تفعل بالبدن للعبادات الفعلية يعني، والعبادات القولية أفضلها لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فأفضل العبادات القولية على الإطلاق لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا رسول الله. والعبادات البدنية أفضلها الصلاة، أفضلها الصلاة، لما رواه البخاري في الصحيح من قول عثمان: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، تمام. فالصلاة أو العبادات البدنية التي تفعل بالبدن تنقسم إلى قسمين: فرائض كالصلاة المفروضة الخمس، تمام، والحج وهذه الأشياء، وصلة الرحم وكذا، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها أشياء قد يتحرك فيها الإنسان ويشترك فيها الإنسان أحيانا، لكن هذا تفعل بالبدن، هذه عبادات بدنية. ثم النوافل، ثم النوافل التطوعات. النوافل البدنية فيها تطوع الصلاة وتطوع الحج وتطوع العمرة، دي كلها عبادات بدنية، فيقول وهي أفضل تطوع البدن. أفضل تطوع البدن يعني هي أفضل من التطوع بالعمرة، هي أفضل من التطوع بالحج، تمام، أفضل من التطوع بالحج، لكن أفضل منها الجهاد في سبيل الله. وأعلى الجهاد ما نقول وأفضل من الجهاد، لأن ده جهاد أيضا، وأفضل أنواع الجهاد العلم، أفضل أنواع الجهاد العلم. فلما يقول وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، يعني لا يتقدم على تطوعات البدن من الصلاة إلا التطوع بالجهاد عموما. والجهاد ينقسم إلى ثلاث أقسام: جهاد المنافقين، وجهاد النفس طبعا قبل ذلك، وجهاد المبارزين. هذه أقسام الجهاد: جهاد النفس، وجهاد المنافقين، وجهاد المبارزين. جهاد المنافقين يكون بالعلم، يكون بالعلم، تمام. فيقول وهي أفضل تطوعات البدن بعد الجهاد، لأن طبعا الجهاد يقولنا هو ذروة سنام الإسلام، لأن بالجهاد يعلو الإسلام ولا يعلى عليه. والجهاد نفع متعدي بخلاف العبادات، الصلاة فنفعها قاصر، فنفعها قاصر، لذلك كان الجهاد إيه؟ مقدما عليها، مقدما عليها، تمام. والعلماء اختلفوا في صلاة التطوع، أي أنواع التطوع أفضل، أي أنواع التطوع أفضل، تطوع بالصلاة ولا تطوع بالجهاد ولا تطوع بالحج. اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه إلى أن أفضل تطوع البدن الجهاد، اللي هو جهاد المبارزين، يعني جهاد المبارزين اللي هو الكفار المعلنين بالعداوة يعني. ثم العلم، العلم ثم طلب العلم يعني، ثم الصلاة، ثم الصلاة. ده قول الإمام أحمد، وهو أقوى الأقوال في هذه المسألة. ولذلك لما كان الإمام أحمد يسأل يعني أفضل يجلس الإنسان يحرر المسألة ولا يصلي يقيم الليل، كان يقول الأولى أن يحرر هذه المسائل أو أن يبين وجه الحق في مسألة ما، لكن طبعا أن يكون من يحرر المسألة أصلا يلتفت إلى مسألته، أخذك معي، أن يكون من يحرر المسألة ممن يلتفت إلى مسائله أصلا يعني. يعني مش مثلا بعض الإخوة النهاردة، لأن هذه خيبة حط على كثير من الشباب يعني، حتى على طلبة العلم، تلاقي بعض الإخوة لهم طلاب العلم أصلا لا يصلون الرواتب بتاع الصلاة، مش النوافل، رواتب الصلاة نفسها ما بصلهاش، وخدك معي، وتشوف الأخ طالب علم ما شاء الله وعامل لك فيها الزيرة بوليلة، واخد بالك معي، وعامل فيها، ولو حد كلمه بقى يتكلمه الجرح والتعديل والدنيا، وهو عاقل والديه قاطع لرحمه لا يصلي حتى نوافل الصلاة، مصائب وراءه، خد بالك معي. نقول يا أخوانا يعني كمل نفسك أولا، كمل نفسك أولا، فإن الله عز وجل قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني كملوا أنفسهم الأول بالعمل الصالح، ها، وتواصوا بالحق، يعني بعدما كمل نفسه سعى في تكميل الناس، لا تفعل كالشمعة تضيء للناس ثم تحترق فلا تكون شيئا بل تكون نسيا منسيا، وهذه مصيبة كبيرة جدا، هذه مصيبة كبيرة جدا. نقول لو انت طالب علم يلتفت لك، يعني لما هتحرر مسألة هتنقذ بها الأمة من أزمة مثلا، ماشي، ده يجلس يحرر المسألة، نقول له تحريرك المسألة وبحثك العلم أولى من صلاة التطوع. لكن انت لما تجلس تحرر لك 7000 مسألة، ايه لازمتهم اصلا؟ انت بحالك على بالك ولا لك لازمة اساس، تمام؟ الواحد فينا كده كله على بعض لو جلس يحرر 1,000,000 مسألة لا له لازمة، لا هو ولا مسائله اصلا، واخد بالك؟ لان السلف ما تركوا شيئا يتطرق اليه الخلف، قتلوا كل شيء بحث، تمام؟ فشغلك انت عبارة عن ايه؟ بتجمع من هنا شوية من هنا شوية وبتاع وتوص وتلزق، واخد بالك من ايه؟ وانت الشيطان مفهمك او موهمك انك عملت بقى ايه؟ جبت الديب من ديله يعني، واخد بالك؟ وبعدين يطلع بقى يدفع دور النشر، والكتاب ده ضروري يخرج لان الامة هتروح في داهية لو ما طلعش الكتاب ده، يا عم الحاج ما تروق، واخد بالك؟ وهذا طبعا بيبقى يعني نزعة حب الظهور عند الشباب والتصدر وكذا. نقول اصبر اصبر يعني، ما له داعي هذا يعني، على رسلك فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، والإمام الذهبي يقول العلم ثلاثة أشبر: من نال الشبر الأول شمخ بأنفه وظن أنه ناله، ساعة ما يقرأ له كتابين رسالتين كذا، أحضر له مجلسين، خلاص هو فكر نفسه أنه إيه صار الآن انتهت إليه رئاسة إيه الجهل والحماقة. طبعا هو ده الحاصل تمام، لكن هو في نفسه أنه انتهت إليه رئاسة العلم، وأنه هو لولا الدرس بتاعه، لولا الرسالة بتاعته، لولا الخطبة بتاعته، لولا لولا لولا الناس هيروحوا في داهية وإلى آخر هذا. شمخ بأنفه وظن أنه ناله، فإذا نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه، لأنه خد في الشبر الأول على ما حصله 20 سنة تمام، وخد في الشبر الثاني على ما حصله كمان 20 سنة، واخد بالك معي؟ فبعد 40 سنة طلب، وهو مثلا طلب بدأ يطلب على 15 سنة على بقى إيه؟ عنده 55 سنة، واخد بالك؟ يعني رجليه بتخبط في بعضه، اكتشف الحكاية بعد 55 سنة إنه ما وصل أصلا إلى شيء من العلم أصلا. قال: وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد. بعد الشبر الثاني هذا يقول صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله تمام. فنقول لما الإمام أحمد رحمه الله أو الإمام الشافعي، وهذا مأسوع عن الإمام أحمد والإمام الشافعي، أن السهر أو قيام الليل في تحصيل العلم وتسويل مسائله أفضل أم صلاة التطوع، وقالوا بأن تحصيل مسائل العلم وتسويلها وكذا، نقول هذا لمن كان مثل الأئمة، هذا لمن كان مثل الأئمة تمام. فالإمام أحمد يقول الجهاد أفضل تطوع البدن، ثم يلي الجهاد العلم، وهذا طبعا لا خلاف فيه، والجهاد والعلم من تطوع البدن تقدم على الصلاة لتعدي النافع، لأن الجهاد والعلم ده نفع متعدي تمام، أما الصلاة فنفعها قاصر. هو ده السبب اللي خلى الجهاد والعلم تعدى على الصلوات، لأن الجهاد والعلم نفعه متعدي، أنا الآن بحصل علم بأنتفع، ثم بأسعى بعدما رفعت الجهل عن نفسي أن أرفع الجهل عن الناس، فحصل نفع لي ثم تعدى هذا النفع إلى غيري وإلى من وراءه وهكذا، فهذا نفع متعدي، بخلاف إني لما أصلي هذا نفع قاصر علي أنا، أنا الآن لما أصلي ما تنتفع أنت من صلاتي بشيء تمام. وهذا السبب الذي جعل الجهاد وجعل العلم يتقدمان تطوعات البدن على الصلاة، وهذا أقوى الأقوال. للأحاديث الكثيرة في فضل العلم والجهاد، فقد ثبت أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال رسول الله: لا أجده تمام. يعني ما أعلم هذا، وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال: لا أجده. ما أعلم عدد عملا يعدل الجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي للرجل: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال الرجل: ومن يستطيع ذلك؟ ما أحد يستطيع هذا أصلا تمام. يبقى إذا لا شيء يعدل الجهاد. ولفظ هذا الحديث عند الإمام مسلم: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: لا تستطيعونه. يعني إذا كنتم تبحثون عن تطوعات للبدن تعدل الجهاد في سبيل الله، أنتم لا تستطيعون ذلك. قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة: كل ذلك يقود رسول الله، لا تستطيعونه. وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. من يستطيع هذا؟ ما في أحد يستطيع هذا أصلا تمام. يبقى الجهاد بالسنان والسلاح للأعداء المبارزين وللمنافقين بالعلم، هذا أفضل من صلاة التطوع. وقيل تعلم العلم ونشره أفضل من التطوعات، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وأبي حنيفة لدلالة الأحاديث الكثيرة على فضل العلم والعلماء. وقيل نوافل الصلاة أفضل، وهذا مذهب الإمام الشافعي تمام. هذه الأقوال الثلاثة في المسألة. يبقى قول الإمام أحمد إن الجهاد ثم العلم ثم الصلاة، تمام. قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أن العلم ونشره أفضل من التطوع. قول الإمام الشافعي إن صلاة التطوع أفضل من الجهاد والعلم. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية كعادته، يعني فارس من فرسان هذا الميدان، وهذا يعني يدل على أن الإنسان كلما أحاط بعلوم الناس كلما حصل له زيادة علم وفضل. قال أن هذا يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه، تمام، فيما يقدرون عليه، ويناسب كل إنسان، ويناسب كل إنسان، وهذا هو القول الصحيح أخونا، تمام، ويناسب كل إنسان وأوقاتهم. فلا يمكن، هذا كلام شيخ الإسلام أخونا، فلا يمكن فيه من جواب جامع مفصل لكل واحد. يعني احنا لما تسأل انت الآن أيهما أفضل، تحصيل العلم ولا صلاة التطوع، من الخطأ انك تحكم حكم عام كده وتقول لا الجهاد أفضل، تمام، العلم أفضل، الصلاة أفضل. إنما نقول المسألة تختلف باختلاف الشخص، تمام. واحد مثلا طالب عنده نباهة، عنده قريحة فياضة، عنده همة لطلب العلم، ما عندوش مشاكل، يطلع مثلا يسافر هنا بو النهاردة وأخرى يسافر في المكان الفلاني، يركب سيارة مرسيدس، يركب عربية نص نقل معها غنم ولا بتاع، القضية دي ما هي الشغلة أصلا، تمام، القضية دي ما هي الشغلة أصلا بحاجة، تمام. ده نقول له طلب العلم أفضل، لأن ده لما هيطلب العلم هينتفع به. لكن إنسان مثلا ما عنده همة لطلب العلم، أو لو طلب ما عنده قريحة، رأسه ما هي حاضرة، تمام، لم يرزق فهما، نقول له صلاة التطوع أفضل لك. كما يتكلم شيخ الإسلام في مسألة أي الأنساك أفضل، القرار التمتع الإفراد، قال الصحيح أنه يختلف باختلاف الشخص، يختلف باختلاف الشخص، ما نستطيع نقول مثلا نسك معين أفضل الأنساك، إنما يختلف باختلاف حال الشخص، واخد بالك معي. فنقول الأفضلية هنا هتكون أفضلية نسبية متعلقة بكل واحد على حسب ما هو فيه، تمام. طيب إذا تساوى أكثر من شخص في مثلا في القريحة والهمة وكذا، نقول له إذا حصل هذا وصحت النية يبقى طلب العلم أفضل، تمام، لأنه أعظم نوع من أنواع الجهاد الذي به قوام الدين، وهو أفضل أنواع الذكر، وهو أفضل أنواع الذكر. فإن النبي أخبرنا أن العالم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء. قال رسول الله صلوات الله عليه وسلامه فيما رواه أبو داود بسند صحيح، قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، تمام. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، تمام. وبين النبي فضل العلم في أحاديث كثيرة جدا، كما في صحيح مسلم تنزع عليهم السكينة وتحفهم الملائكة، إلى آخر ما هنالك من فضائل العلم، تمام. فنقول الأفضلية هنا أفضلية نسبية. صلاة التطوع، صلاة التطوع قبل أن ندخل في الكلام عليها وأنواعها، لها فضائل كثيرة جدا، لأن كثير من الناس تتهاون في هذا الباب. يعني أذكر فضائل صلاة التطوع ونختم بها هذا اللقاء. أولا، الفائدة من صلاة التطوع أخوانا أنها تجبر الخلل الحاصل في الفرائض. يعني الخلل الحاصل، يعني الخلل الذي وقع منك، انشغال القلب، النسيان كذا في أثناء الصلاة، وتجبر العجز في الصلاة. يعني مثلا لو أنت الله كتب عليك مثلا أن تصلي من يوم أن بلغت إلى أن مت 100,000 صلاة، أنت صليت مثلا 70,000، صليت 70,000 صلاة، و30,000 كنت زلنطح، واخد بالك معي، ما بتصليش. طيب المئة ألف دول لازم تصليهم، المئة ألف المفروض لازم تصليها في الدنيا وفي الآخرة كما ورد في بعض الآثار، يصليها الإنسان على شفير النار كما ورد في بعض الآثار. لكن قبل هذا أو يعذب بها قبل هذا، يقول الله انظروا لعبدي، هل انظروا هل لعبدي من تطوع؟ تمام. فانظروا يقول لك كان مثلا في اليوم الفلاني دخل مسجد البخاري فصلى ركعتين، يقول لك خلاص ركعتين دول خلوهم مكان الفجر في اليوم الفلاني، وصلى اربع ركعات دول خلوهم مكان الظهر في اليوم الفلاني، واربع خلوهم مكان العصر في، وهكذا. تمام. فيجبر بهذه التطوعات النقص الحاصل في الفرائض. النقص الحاصل نوعان، نقص في الفريضة نفسها انشغال قلب، ونقص الفريضة اصلا انه ما صلاش الفريضة اصلا. تمام. فهيجبر بهذه النوافل عجز الفرائض، عجزها عددا والانشغال في اثنائها، واخد بالك؟ طيب، هو جمعة النوافل فعملت مثلا 29,000 صلاة، فضل عليه كم صلاة؟ 1000، واخد بالك معي؟ 1000 صلاة. الألف دول موقفهم ايه؟ اما ان يعفو الله عز وجل، واما ان يعز، واما ان يعز كما صحت بذلك السنة. يأتي الرجل الملكان في القبر فيسألاني عن صلاة الصبح مثلا ما صلاها، فيؤمر بضرب 100 صوت، تؤمر الملائكة يعني أن تضربه 100 صوت، فلا يزال هذا العبد يبتهل إلى ربه أن يخففها، أن يخفف هذه الأصوات عنه، يعني يضرب 100 عصا يعني، فيخففها الله من 100 إلى 1، فيضرب هذه العصا فيمتلئ عليه قبره نارا، ده عصا واحد. تمام. وصلى مولانا ابخدنا على جناحك يا مولانا، تمام، ابدخل الجنة وسك وراك بركاتك يا عم الشيخ، تمام، الى اخر هذه السفاهات التي يفعلها حمق الناس ومغفلوهم، وهم لا يدرون انهم بهذا العوبة يتقاذفها الشيطان كما يتقاذف الصبيان الكرة. الامر جد خطير. هذه يا اخوانا شعار الاسلام الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تمام. الفائدة الأولى أن النوافل يجبر بها خلل الفرائض، كما دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. ألا. طيب، الحديث الآخر: إن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. كيف نوفق بين الحديثين دول؟ أحسنت. إن أول ما يقضى فيه في المعاملات الدماء، وفي العبادات الصلاة. تمام. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء، فإن انتقص من فريضته شيء يعني ما صلى فترة من عمره، قال الرب عز وجل، انظروا إلى رحمة الله عز وجل، انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. صم مثلا، عد مثلا رمضان رمضانين ثلاثة بعد ما بلغ لم يصم، تمام، وبعدين تاب إلى الله وأناب، فالله يقول انظروا هل لعبدي من تطوع في الصيام، قال لك والله صم مثلا جمع الاثنين والخميس والأيام البيت بعد ما التزم، عمل مثلا 5 شهور، وكان مثلا أفطر مثلا 5.5 مثلا، يبقى الخمس دول يحلوا محل الفرائض الخمس. تمام. والنصف إما أن يعفو الله وإما أن يعذب، وهكذا. تمام. الفائدة الثانية من فوائد صلاة التطوع، يبقى أنت الآن لما تعرف أن صلاة التطوع يجبر بها نقص الفرائض، وأنت قضيت فترة من عمرك ما كنت تصلي ثم هداك الله للصلاة، نقول كسر من النوافل. الجماعة اللي هو مشغول مجال طالنا يا مولانا بقال 10 سنين ما صليتش، ينفع أصلي مع كل فرد فرد؟ نقول لك لا، الكلام ده ما عليهوش دليل، وإن كان قول الجمهور، وإن كان قول الجمهور، والجمهور اللي هم الأئمة الأربعة يعني، خلافا للظاهرية وبعض أهل الحديث. تمام. لكن هذا القول لا دليل عليه، لا دليل عليه، لأنه ترك الصلاة متعمدا، ما تركها نسيانا أصلا. تمام. فنقول له كسر من النوافل، كل ما تلاقي نفسك فاضي صلي، صلي صلي وانت راكب العربية، وانت راكب السيارة طالع من محل الزاد راح المحل، صلي. ينفع صلي وانت راكب العربية؟ ينفع تصلي وانت راكب العربية، ايه المشكلة يعني؟ هي صلاة لا تعب ولا هتقوم ولا هتجلس، ساعة ما تجلس في الكرسي الله أكبر، وصلي هات ركعتين في ركعتين في ركعتين وانت جالس في الصف العربي السيارة، وسلم وانت قاعد، واركع واسجد ايماء برأسك. على ما توصل المحل هتكون صليت 20 ركعة، تمام؟ رايح مشوار القاهرة هتصلي 500 ركعة، بدل ما انت قاعد تتفرج مثلا في الدرجة قدامك وعامله شعرها ازاي وعامله مش عارف ايه ازاي، واخد بالك معي؟ وشغلنا عم الشقة ام كلثوم، انت صلي صلي استغل هذا. يا اخوانا ينبغي يكون عندنا احساس بالمسؤولية، احساس بالمسؤولية. الشيطان طرد من رحمة الله لاجل سجدة لم يسجدها. شوف انت كم سجدة ضيعتها، تمام؟ رايح النهاردة القاهرة، من ساعة ما تركب السيارة من هنا من البلد من هنا اشتغل بالصلاة، في ليل او نهار اشتغل ركعتين في ركعتين في ركعتين، على ما توصل مصر كنت جبتها 500 ركعة. 500 ركعة دول حلوك مأزق مثلا شهر فات من صلوات فاتت، تمام؟ ينبغي يكون الانسان عنده استحضار للمسؤولية. انت امامك عقبة في منتهى الخطورة، امامك عقبة في منتهى الخطورة، تمام؟ الفائدة الثانية ان النوافل سبب لرفع درجة العبد في الآخرة. النوافل سبب لرفع درجة العبد في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: فاسجد واسجد واقترب، واسجد واقترب، تمام؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام لثوبان رضي الله عنه: عليك بكثرة السجود لله، عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وحط عنك بها خطيئة. والحديث الماضي رواه أصحاب السنن وصحيح، وهذا الحديث أيضا حديث صحيح. كذلك الأمر في يوم الجمعة أيضا، لما تيجي مثلا تدخل المسجد يوم الجمعة جاي مثلا بدري الساعة 11 كذا، صلي صلي أيضا، لأن بعض الناس بفهم أنه بيصلي ركعتين ويجلس. لا، النبي قال إيه؟ صلى ما قدر له، أو صلى ما كتب له، يعني 2 10 20 50 100 يفضل يصلي لحد اليوم يطلع المنبر، تمام؟ طب المسجد انزحم، ما عادش عارف أبوه أصلي، ما عادش في مكان لأنه أصلي، صلي وانت قاعد. ينفع أصلي في المسجد وأنا جالس من الزحام؟ آه ينفع تصلي وانت جالس في المسجد من الزحام، لأن أصلا صلاة السنة أصلا ينفع تصليها وانت جالس حتى من غير علة أساسا، مش كده؟ ما هي دي أخوانا أبواب كلها تدل على ذكاء العبد واستغلال أيامك في طاعة الله. زي ما انت كده عارف كل حاجة في أمور الدنيا وتجيب القرش من حنك السبع زي ما بيقولوا، واخدك معايا؟ هات الطاعة كده برضو. أيعجز أحدكم أن يكسب كلهم 1000 حسنة؟ 1000. قال: وكيف ذلك؟ قال: يسبح 100 تسبيح سبحان الله 100 مرة يكتب له 1000 حسنة وتحط عنه 1000 خطيئة، تمام؟ الفائدة الثالثة من فوائد النوافل أن صلاة النوافل سبب لدخول الجنة. أظن ما فيش كلام بعد كده، سبب لدخول الجنة، كما قال رسول الله صلوات ربي عليه وسلامه لربيعة بن كعب رضي الله عنه. وربيعة بن كعب هذا الذي سأله رسول الله أن يتمنى وقال: سلني يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ أن أطلب يا حيثان؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. طب الكلام ده لربيعة فقط ولا للناس عامة؟ للناس عامة. إذا أردت مش إنك تدخل الجنة، إذا أردت أن تكون مع رسول الله في الجنة، أكثر من النوافل، أكثر من النوافل. والله ما أنا أصلا يعني أنا مفتوح لي في الصدقات بس مش مفتوح لي في الصلاة، وبقى الواحد بيتعب وبتاع. أقول لك عندك كثير جدا من الأوقات يمكن أن تتنفل فيها بدون مشق، زي التنفل في السيارات أو وسائل المواصلات. هذا باب مفتوح، والنوافل أصلا يجوز أن تصليها وأنت جالس، افعل ما شئت من هذا. الفائدة الرابعة من فوائد النوافل، أي تفضل، الصلاة. الفائدة الرابعة، قال: وروى ابن ماجة عن ثوبان، وروى ابن ماجة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا، هذا تكملة للفائدة الثالثة، ولن تحصوا استقيموا ولن تعصوا، يعني واعلموا أنكم لن تنجوا بأعمالكم يعني. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يبقى الفائدة الرابعة اللي هي الصلاة خير أعمال العبد، خير أعمال العبد. ولذلك لما أدرك السلف هذه المعاني وأدركوا هذه الفضائل حرصوا حرصا شديدا أن يكون لهم من نوافل الصلاة القدح المعلى والسهم الوافر واليد البيضاء. ترى بقى من كان يصلي في اليوم 300 ركعة واللي كان يصلي في اليوم كذا، تسمع بقى الآثار عن السلف رضوان الله تعالى عليهم. فحري حري بالمسلم أن يحافظ على هذه النوافل لأنها سبيل إلى هذا الفضل. ثم يقول المصنف رحمه الله وأفضلها، أي أفضل التطوع، ما سن جماعة، وهذا إن شاء الله نعرفه في لقائنا القادم. أي نعم ولا أتفضل. كيف؟ المستنى فيه في صلاته، المستنى به في صلاته، هو كان ما بيزيدش عن ما يمضى 10 ركعة في الليل، وبيصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 2 والعصر كذلك، يعني هي الصلوات اللي هي واخدتها عن الركوع عليه الصلاة والسلام. لا لا لا لا لا، الصلوات اللي هي الرواتب اللي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت 40 ركعة في اليوم، كانت 40 ركعة في اليوم، الفرائض والنوافل والقيام، تمام. لكن الإنسان لو عايز يتطوع خلاف هذا، هذا مفتوح له، هذا مفتوح له. طبعا ده إذا سلمنا بأن قيام الليل يعني لا يزاد فيه على 11 ركعة، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله. لا هو زاد عن 11 ركعة، والصحيح أنه زاد عن 11 ركعة. هذه مسألة خلافية هنتكلم عنها في قيام الليل إن شاء الله من باب صلاة التطوع، تمام. إنما عائشة قالت هذا كلام بحسب علمها أنه لم يزد في صلاة الليل عن 11 ركعة، هذا روته عائشة بحسب ما تعلم، لكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى في بعض الليالي 13 ركعة، ولذلك الزيادة عن 11 ركعة قلنا جائزة، وهذا قول الأئمة الأربعة، هذا قول الأئمة الأربعة أن الإنسان لو صلى 20 صلى 30 صلى 50 صلى 100 في الليل هذا جائز، ما في مشكلة. إنما اللي ذهب إلى عدم الجواز في قيام الليل عن 11 ركعة شيخ الألباني رحمه الله، وتمسك بظاهر حديث عائشة، وقوله في هذه المسألة مرجوح، قوله في هذه المسألة مرجوح. هذا كله سنة، هذا كله سنة. أن ما فيها مشكلة، ها تبع السنة هي. لا لا لا لا، أي لا، أي النبي قال صلوات الله عليه قال الصلاة خير موضوع فمستقل ومستكثر. الصلاة إيه؟ خير موضوع، زي المائدة كده، واحد بيأكل لحد ما ينتفخ، والتاني بيأكل نص بطن، والتاني بيأكل لقمتين. صلي تطوع، صلي كده خلاص. أينا بس هو هذا الكلام اللي هو التنفل المطلق، التنفل المطلق اللي هو ملوش سبب، يعني تجنب أوقات النهي فقط وصلي ما استطعت. استنى بس من خلص سؤال سؤال يقولنا. أي تفضل يا باشمهندس. ما هذا سنة، هذا اللي انت تقول ده سنة، اللي احنا بنقول عليه سنة، هذا ثابت في الأحاديث. الصلاة خير موضوع فمستقل ومستكثر، يعني من شاء أن يستكثر بدون عدد. وقال في الجمعة صلى ما قدر له، ما قال ركعتين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا ألف، تمام. نعم أي نعم فضل. أي ماله يعني هاش إيش هذا؟ السيمة إلى العلامة، السيمة إلى العلامة، وهي ما أشار إليه يعني كما قال بعض الناس للحسن رحمه الله ورضي عنه، ما بال الذين يقومون الليل أحسن الناس وجوها؟ قال لأنهم خلوا بربهم بالليل فألبسهم حلة من النور، تمام. فالسيمة اللي معناها أثر الصلاة على الإنسان، أثر الصلاة وأثر الصلاة على الإنسان من لا لا لا, لا هذا كلام طبعا ده لا لا لا ما هو سيما هو للعلامة دي السيما اللي هي يعني أثر الصلاة وظهور أثر الصلاة على الإنسان من الانكفاف عن الحرام كما قال السلف من أحسن في ليله كافأه الله في نهاره ومن أحسن في نهاره كافأه الله في ليله إلى آخر ذلك نعم قد ماشي لكن هيبقى الجهاد أعلى أين العمل الصالح ما قال الصيام ماشي هيبقى الجهاد برضو متفوقا به إذا لم يرجع من أهل أي تفضل ماله يعني ايه وجه التعرض عندك مش فاهم تعسوا ليه تقول هذا لا لا لا ما احد قال بهذا انما الله عز وجل قال الا الصوم فانه لي لان الصوم لا يطلع عليه الا الله ان الصوم لا هو العباده الوحيده التي يحقق فيها الانسان مرتبه الاحسان وهو ان يعبد الله كانه يرى الله هو ده سر اختصاص الصيام بالله عز وجل نعم طيب نصلي هذا صلى الله على محمد واله